بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لسؤال أو شبهة من يقول أنت تستدل على حجية السنة من القرآن بفهمك الشخصي لآيات الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ورد التنازع إليه، وفهمك غلط غير صحيح، فكيف نرد عليه من هذين الوجهين؟ الوجه الأول من جهة إثبات عمومية هذا الفهم عند علماء المسلمين، الوجه الثاني إثبات صحة فهمهم هذا وصوابه، إثبات صحة فهمهم هذا وصوابه وخطأ ما سواه. أما بالنسبة للوجه الأول في الرد فهو بإثبات أن هذا الفهم ليس فهما خاصا بي كشخص أدافع عن السنة، وإنما هذا هو فهم علماء المسلمين على مر القرون. وفي الدورة أخذنا عددا من الأسماء من أهل العلم الذين استدلوا بهذه الآيات أو الذين نقلوا الإجماع على ذلك. فعندنا في قول الله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ذكرنا عن عالمين من العلماء أنهم قالوا بالإجماع، نقلوا الإجماع على أن المراد بقول الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أنه الرد إلى الكتاب والسنة، وهما فراغ، يعني أترك لكم ذكر الإجابة وليت يتم التفاعل في هذه النقطة. وأيضا كلام الشافعي المعروف كيف السبيل لك إلى تأدية فرض الله بطاعة رسوله إلا بالخبر عن رسول الله، والخبر عن رسول الله هو السنة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني إثبات صحة فهمهم هذا وصوابه إلى آخره، يعني كيف نثبت صحة فهم علماء المسلمين؟ أولا نقول هم أجمعوا، والإجماع حجة في ذاته. ثانيا سياق الآيات يبين ذلك، فالله سبحانه وتعالى قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، والرد إلى الله هو الرد إلى الكتاب، فردوه إلى الله والرسول، والرد إلى الكتاب هو إلى الله هو الرد إلى الكتاب، إذن الرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. وكذلك سياق الآيات، يعني الآيات فيها عموم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك قول الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، هذه كل آيات تدل على العموم والأخذ بها، الأخذ بعمومها هو مقتضى السياق. النقطة الثالثة أو الوجه الثالث في إثبات صحة فهمهم هي أن هذه الآيات نزلت عامة، أن هذه الآيات نزلت عامة، والقرآن عام لجميع المسلمين، فمن يقول بأن هذه الآيات هي خاصة بزمن أصحاب رسول الله فعليه أن يأتي بالدليل، وإلا فنحن إذا ادعينا أو إذا قلنا بأن هذه الآيات عامة لكل زمان ومكان، يعني يجب على كل مسلم في كل زمان ومكان أن يطيع أمر الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو مقتضى الخطاب وهذا هو الأصل، فمن يخالف الأصل بدعوى التخصيص هو المطالب بالدليل ولا دليل. الوجه الرابع هو أنه إذا بما أننا أثبتنا عمومية الخطاب فنقول إنه لا سبيل لنا بامتثال أمر الله بطاعة رسوله إلا بالخبر عن رسول الله، وهو كلام الشافعي. يعني هذه الأوامر إذا أثبتنا أنها عامة، أطيعوا الرسول، كيف نطيع الرسول؟ كيف لنا كأشخاص لم نشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطيعه إلا بالخبر عنه، باتباع الخبر عنه؟ فهذه أربعة وجوه في الوجه الثاني. والوجه الأول ذكرنا الأسماء، لا عفوا تركنا الفراغات حتى تأتي الأسماء.